إذاعة طريق السلف أثير على الأثر ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ليتفقهوا في الدين. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا السائل يسأل يقول: ما حكم التوكل وهل عدم فعل الأسباب يمنع التوكل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. التوكل هو تفويض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى والاعتماد على الله عز وجل في حصول المطلوب، وهو أعظم أنواع العبادة. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فاعبده وتوكل عليه. التوكل نوع عظيم من أنواع العبادة، ولا ينافي اتخاذ الأسباب، بل يجب الجمع بينهما، بين اتخاذ الأسباب مع التوكل على الله سبحانه. ولا يجوز الاقتصار على فعل الأسباب وترك التوكل على الله، كما لا يجوز الاعتماد على التوكل على الله وترك الأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المتوكلين، وكان يفعل الأسباب، كان يلبس الدروع في القتال، ويلبس الثياب لتوقي البرد، كان يستظل من الحر والبرد، وكان يأكل الطعام، لأن أكل الطعام من أسباب علاج الجوع مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. فالذي أمر بالتوكل هو الذي أمرنا بالأسباب سبحانه وتعالى، أمرنا باتخاذ الأسباب. قال جل وعلا: وخذوا حذركم، هذا سبب أخذ الحذر. وفي صلاة الخوف: إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، إلى آخر الآية. هذا من الأسباب. ما أمرنا بأن نقول: الله يكفينا العدو، ونصلي الصلاة العادية، هو لا، صلاة الخوف هذه من اتخاذ الأسباب.